السابق أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد كل من كان حاضر. كيف نجمع بين هذا وبين عائشة؟ ما ينتقل الإنسان نفسه قط، إنما كان ينتقل من النفس الحسنة. نعم. هذا ليس بانتقام للنفس، ولكنه من باب القصاص، من باب القصاص، والإنسان له أن يقتص ممن يعني يجني عليه. والانتقام قد يشمل ما هو أعم من مجرد القصاص، ويتحتاج إلى تأمل في الحقيقة. كلام هذا إشكال وجيه. ما يقال الشيخ إن هذه عقوبة لهم لأنهم تعدوا، بس يقول ان الرسول يقول والعائشه ما انتقم من نفسه قط. التشريع يا شيخ، التشريع لانه لا اعتدي على المريض. قد نقول ان معصيتهم للرسول عليه الصلاه والسلام غلب فيها هنا جانب الطاعه، جانب الطاعه، لانه نهاهم فلم يمتثل، بخلاف من اعتدى على الرسول بدون أن ينهاه. يعني مثل رجل سب النبي عليه الصلاة والسلام أو أخذ شيء من ماله، نعم، هذا لم ينهه الرسول عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء فقد نهاهم، فقد يقال إن إن إن هذا من باب التعزير على ترك الطاعة، وهذا وجه جيد.